نبدأ يا إخوان. الصوت واضح؟ الذين في الغرفة الصوت واضح؟ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، والسنة عند قال المصنف رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليست السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إكمالا لما تقدم، قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بالسنة هنا ما يقابل القرآن، وكأنه رحمه الله ذكر هذا للرد على أهل الرأي، ويدخل في قوله والسنة عندنا أخبار الآحاد وأخبار التواتر. وكلامه هذا شامل للاعتقاد وغيره، ومن رد أخبار الآحاد في باب الاعتقاد كالمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة فهم مبتدعة، لأن هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى مؤداه إلى إنكار السنة كلها. وقد بسط الكلام الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وذكر أوجها كثيرة في الاحتجاج بأخبار الآحاد، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى وأبا بكر وعليا رضي الله عنهم وأفرادا من الصحابة رضي الله عنهم لتبليغ دين الله من الاعتقاد وغيره. ولو كان خبر الآحاد ليس حجة لما صح إرسال هؤلاء. ذكر هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ومن ذلك أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمفهوم المخالفة إن جاءكم عدل فاقبلوا ولا تتثبتوا، ولا تتثبتوا ولا تتبينوا مما ينقل لكم هذا العدل. ومن ذلك، وهذا هو الوجه الثالث، أن لازم هذا القول، وهو القول بعدم قبول أخبار الآحاد في باب الاعتقاد، ألا تقبل السنة كلها ولو في الأمور العملية، وذلك أنه ما من أمر عملي إلا وهو متضمن للاعتقاد. فأنت إذا استكت أي تسوكت اعتقدت سنية الاستياك، لذلك فعلت الاستياك، فعلت هذا الأمر العملي الذي هو متضمن للاعتقاد، وهو اعتقاد أن السواك والاستياك سنة. فكونك لا تقبل خبر الآحاد في الأمور العقدية، فلازم هذا ألا تقبله في الأمور العملية، لأنه ما من أمر عملي إلا وهو متضمن للاعتقاد. ثم أمر أخير في الرد على من لم يقبل أخبار الآحاد في باب الاعتقاد، وهو مهم للغاية، وهو أن يقال إن شروط التواتر المذكورة في كتب الفقه ومصطلح الحديث لا تكاد واقعا أن توجد في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار لذلك ابن الصلاح في مقدمته. ولما أراد أن يضرب مثلا، ضرب مثلا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد أشار إلى عدم وجود هذا أو قلته ابن النجار في شرحه على الكوكب المنير. فإذا القول بأنه لا يقبل في الاعتقاد إلا الأحاديث المتواترة، لازم هذا ألا يقبل حديث في الاعتقاد، لأن التواتر بشروطه التي يذكرها علماء مصطلح الحديث وأصول الفقه، هذه لا تكاد توجد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم ذكر ذلك. قال الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قد ذكر هذا الإمام مكحول الشامي وقال: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وقال يحيى للقرآن. فعلى القول بأن السنة بيان للقرآن فعليه لا يصح أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وإنما هي بيان للقرآن. وقد ذهب إلى أن السنة لا تنسخ القرآن الإمام الشافعي والإمام أحمد، وقد بسط هذا وبينه بيانا واضحا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: وليس في السنة قياس. هذا رد على من توسع في القياس من جهة، وعلى من استعمل القياس استعمالا غير صحيح من جهة أخرى. ومراد الإمام أحمد بالسنة هنا في قوله وليس في السنة قياس أي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك سياق كلامه، لأنه تقدم وأن قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، ثم قال: وليس في السنة قياس. إذن المراد بالسنة في قوله وليس في السنة قياس أي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تفسر القرآن. فأنكر الإمام أحمد من توسع في القياس أو استعمله استعمالا غير صحيح في رد السنة. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال: هو كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، أي لا يصار إلى القياس إلا عند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي، لأن القياس استعماله للرأي، والرأي احتمال الخطأ فيه والصواب كثير، لذلك لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الأدلة. وأيضا كلام الإمام أحمد المتقدم هو رد على من استعمل القياس استعمالا فاسدا، والاستعمال الفاسد للقياس هو ما اختل فيه ركن من أركان القياس أو كان مصادما لنص، كان يصادم سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور العقلية. ومن أمثلة ذلك ما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنه روى حديث الوضوء مما مسته النار. قال رجل: إذا نتوضأ من الماء الحميم، أي الماء الحار، يريد أن يقول أن يقيس يريد أن يقيس الوضوء من اللحم الذي الوضوء من اللحم الذي مسته بالنار على الوضوء بالماء الحميم، فكأنه يقول: كما أننا لا نتوضأ من الماء الحميم أي الحار، كذلك لا يصح أن نتوضأ من طعام قد مسته النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن أخي لا تضرب الأمثال، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تردها بالرأي، بل سلم لها تسليما. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخرج أبو داود بإسناد حسنه الحافظ بن حجر وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول أن العقل يقتضي أن يمسح أسفل الخف لأنه هو الذي يباشر الأقذار، بخلاف أعلى الخف، لكن الدين ليس بالرأي. وحالنا مع ما جاء من دين الله أن نقول سمعنا وأطعنا. ولو عرف هذا المسلمون وطبقوه لصلحت كثير من أحوالهم. إننا نعيش زمنا غلا كثير من المسلمين فيه في المحسوسات والماديات، يكاد ألا يؤمن بالغيب، لا يؤمن إلا بالمحسوسات، بما يلمسه أو يراه أو يسمعه أو يتذوقه إلى آخره. وهذا من تأثير فكر الغرب وفكر العلمنة والليبرالية الكفرية. فالله الله أن نعود أنفسنا على التسليم، وألا نتوسع في السؤال عن الحكم على وجه الشك، أما السؤال عن الحكمة على وجه زيادة اليقين يقينا فهذا مطلب، أما أن يسأل عن الحكمة على وجه الشك والارتياب فهذا لا يجوز. فالله الله أن نعود أنفسنا على التسليم، وأن نعود المسلمين على ذلك. وقد ذكر الله في أول صفات المؤمنين في أول سورة البقرة، وقدم ذلك على غيرها من الأمور، قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قدم صفة الإيمان بالغيب على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله الله أن نربي أنفسنا على ذلك، وأن نربي إخواننا المسلمين على ذلك، وهو أن يجعلوا الإيمان بالغيب أصلا يفزعون إليه، وأن يجعلوا شعارهم التسليم لله ورسوله من غير تشكيك ولا شك ولا ريب. قال الإمام أحمد: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا يؤكد ما تقدم أنه لا يتبع الهوى وترد السنة بالهوى، وإنما الهوى منقاد للسنة، والسنة تأخذ بزمام الهوى. وكل من خالف دين الله وشرعه فقد وافق الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، حتى ولو كان الدافع في عدم التسليم العاطفة أو الحماسة أو غير ذلك. كل من لم يستجب لشرع الله فقد وقع في الهوى، لأن القسمة ثنائية، إما استجابة لله والرسول، وإما ترك للاستجابة لله وللرسول. وكل من ترك الاستجابة لله وللرسول ولما جاء عن الله وعن الرسول من اعتقاد السلف ومنهج السلف فقد وقع في الهوى، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد ذم الله اتباع الهوى ونهى أنبياءه عن ذلك، فغيرهم من باب أولى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أسأل الله أن يعيذنا جميعا من الهوى الذي يبعدنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم اعلموا إخواني أمرا مهما، أن أكثر ضلال بني آدم هو العناد لا الجهل. كثير من الناس يظن، كثيرين ضلوا بسبب الجهل، هذا موجود، لكن الأكثر من بني آدم هو بسبب العناد، أن يعرفوا الحق فيتركوه عنادا وإيباء واستكبارا إلى غير ذلك، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. لذلك قدم الله ترك الحق مع معرفته على ترك الحق مع الجهل به. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فالسبب الأول في ضلال بني آدم الظلم، أي أن يعرف الحق فيتعمد في ترك الحق، فيتعمد إلى ترك الحق، فيتعمد على ترك الحق والإعراض عنه، هذا هو الظلم. أما الصنف الثاني فيضلون جهلا، قال تعالى: جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. وبعض الناس يستبعد أن يضل أقوام بسبب العناد، أي أن يعرفوا الحق وأن يتركوه، ومن ظن ذلك فقد أخطأ ولم يتأمل القرآن. ولو تأمل متأمل القرآن ولو سورة يونس لرأى أن أكثر أعداء الأنبياء خالفوهم علما بأنهم على الهدى، لكن ذلك إيباء واستكبارا وعنادا. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي كذبوا الأنبياء السابقين مع وجود البراهين والآيات الكونية والشرعية في تأييد ما هم عليه. إذا لا تستغرب أن ترى أقواما كثيرين يتركون المنهج السلفي. ويستمرون على موالاة دعاة الضلالة من هؤلاء الدعاة الحركيين حتى بعد معرفة ما هم عليه، وحتى بعد تبين الأمر لهم. وذلك كما تقدم أن كثيرا من بني آدم يضلون، أسأل الله أن يعافيني وإياكم، عنادا، أي بعد معرفة الحق. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يجعلنا عبادا لله متقين مرضين له سبحانه، وأن يبعد عن قلوبنا الهوى، وأن يعيننا على ترك كل ما يسخطه برحمته وهو أرحم الراحمين، وأسأله بما هو أهله وهو أهل المن والفضل أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا أكتفي، وإذا كان هناك أسئلة أو شيء من هذا فتفضلوا. نعم. طيب، هذا سأل قبل الدرس، يسأل حديث: لا تسألوا الله الصبر فإن سألتموه الصبر فقد سألتموه البلاء. وهذا الحديث رأيت الترمذي خرجه والإمام أحمد، وحكم الإمام الألباني على ضعفه، هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فمما يبين ضعفه أنه لا يلزم من الصبر على أقدار الله، بل قد يكون صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصية الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الرد على الخوارج الذين يقولون إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة؟ تقدم الرد على هذا من أوجه أربعة، وقلت لكم: الوجه الأول أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل آحاد من الصحابة كأبي بكر وأبي موسى وعلي وأبي هريرة لدعوة الناس، وكان مما يدعون الناس إليه ألا وهو الدعوة إلى التوحيد والاعتقاد، وقامت الحجة بهؤلاء. والأمر الثاني أنه ما من أمر عملي إلا هو متضمن للأمر العقدي. الآن نحن نصلي مثلا ركعتي الفجر الراتبة، هذا أمر عملي، يقول هؤلاء أهل البدع يكفي فيه خبر الأحد. تقول إن هذا العملي أيضا متضمن لأمر اعتقادي، وهو أن تعتقد أن هاتين الركعتين سنة، فإذا ما من أمر عملي في الظاهر إلا هو متضمن لأمر عقدي. لأجل هذا لازم قول هؤلاء أن ترد السنة كلها، الأحاد والمتواتر. ثم الأمر الثالث في الرد على هؤلاء أن يقال إن شروط التواتر يذكرها علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه لا تكاد توجد في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يقبل حديث مطلقا في باب الاعتقاد، لأنه لا يوجد حديث متواتر على الشروط التي يذكرونها. ثم الأمر الرابع أن يقال إن الذين يقولون بعدم قبول خبر التواتر في باب الاعتقاد ويقبل خبر الأحاد في باب المعذرة، الذين يقولون يقبل خبر التواتر في باب الاعتقاد دون خبر الأحاد، يقال لهم: هذا دين الله الذي جاء من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقلوه لنا، هل ترون في شيء من كلامهم ذكر لهذه الأمور؟ لو كانت موجودة لكانوا أشد الناس بيانا لدين الله في ذلك. لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، مفهوم مخالفة: إن أتى الثقة فاقبلوا خبره مطلقا. يقول: ما حكم أخت ارتدت غطاء للوجه وأهلها لا يعلمون يعني بذلك، لأنهم يمنعونها في الأمر؟ يقال: هذه الأخت تشكر وجزاها الله خيرا، ولا يشترط أن يعلم أهلها بذلك، فإن هذا دين، وطاعة الله ورسوله مقدمة على كل أحد. لكن في المقابل أيضا تسعى لإقناع والديها بهذه السنة العظيمة التي وبهذا الدين العظيم الذي كان عليه نساء الصحابة الصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول السائل: هل الأباضية فرقة من الخوارج أم هم الخوارج بأنفسهم؟ الأباضية هم الخوارج، لكن الخوارج صارت فرقا منها الأباضية، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، فهم على طريقة المعتزلة، يقولون في أحكام الدنيا كفر نعمة إلى آخره، كقول المعتزلة: منزل في منزلة بين المنزلتين. أما في الآخر يقول هو في النار لأنه كافر. والأباضية الضلال زادوا على الخوارج ضلالا بأن صاروا شيعة واعتقدوا سب الصحابة وذمهم، وأيضا هم جمعوا إلى التشيع وفكر الخوارج والاعتزال، جمعوا إلى ذلك التصوف. أسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، فإن لهم شوكة في دولة عمان. أسأل الله أن يوفق حكامها وشعبها لنصرة التوحيد والسنة، وأن يردنا وإياكم وإياهم إلى الله ردا إلى الله ردا جميلا. طيب، بقي سؤال يا أخوان. هذا يسأل عن الذين ينتقصون من الخليفة الراشد عثمان. أعوذ بالله، من انتقص ولو صحابي واحدا فهو مبتدع ضال زنديق، كما سيأتينا في كلام الإمام أحمد وكما في كلام أبي زرعة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فكيف بخليفة راشد عظيم له فضل على المسلمين وفضل في حفظ الإسلام، وهو الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.